ربما يقال هكذا. والإظهار في موضع الإضمار له فوائد. إرادة العموم. نعم. هذه واحدة. طيب، من كان عدو الله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل فإن الله عدو للكافرين، ولم يقل عدو له، مع أن هذا مقتضى السياق، لكن يبين أن من كان عدو الله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل فهو كافر، ولينبه على سبب العداوة، عداوة الله وهي الكفر، وليكون المعنى أشمل، يعني فيكون عدو، يكون العدو للكافرين الذين كفروا بالمعاداة والذين كفروا بغيرها أيضا. ثم قال الله تبارك وتعالى: الذين يتربصون بكم، فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم، وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين. فهم جماعون مناعون كذابون خداعون. انظر: الذين يتربصون بكم، التربص الانتظار، ومنه قوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن، أي ينتظر. يتربصون بهم إيش؟ الدوائر، ينتظرون الدوائر، هل عليكم أو لكم. يقول: فإن كان لكم فتح من الله قالوا نريد من هذا الفتح، نحن معكم لا تحرمون الغنيمة. وإن كان للكافرين نصيب، ولم يقل فتح، لأن ما يعطاه الكفار ليس فتحا ولكنه محنة. إن كان للكافرين نصيب قالوا، أي للكافرين، ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين، لولا نحن لأهلككم المؤمنون، لكن نحن منعناكم واستحوذنا عليكم وصرنا درعا لكم. كيف المنافق والعياذ بالله؟ إن كان النصر للمؤمنين ماذا يقولون؟ ألم نكن معكم، يعني فإذا كنا معكم أعطونا نصيبا، أعطونا من الغنيمة. وإن كان الأمر بالعكس تمير، يستحوذون على المؤمنين ويمنعونهم من المؤمنين. نعم. ها؟ الحمد لله إن لم نكن معهم. لا. طه. نعم. نستحوذ عليكم أن نسيطر ونكون درعا لكم ونمنعكم من المؤمنين، ما هي عن المؤمنين، من المؤمنين، يعني نحن الذين نحميكم من المؤمنين، ولولا نحن لقتلكم المؤمنين. فهم يدعون أنهم مع المؤمنين ويطلبون الغنيمة، ويدعون أنهم حماة الكفار، نعم، من أجل أن يكونوا أولياء لهم. قال تعالى: فالله يحكم بينكم يوم القيامة. ألف للتفريق، واسم الله الكريم مبتدأ، ويحكم جملته خبر. فالله يحكم بينكم، ويعني وبين هؤلاء المنافقين والكفار أيضا، يوم القيامة، أي متعلق بيحكم، والمراد بيوم القيامة هو يوم البعث، وسمي بذلك ساعة الأمور، وهي أنه يوم يقوم فيه الأشهاد. نعم، أنه يوم يقام فيه العدل، ايش؟ نعم احسنت. فالله يحكم بينكم يوم القيامه، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. سبحان الله، الخصم يخبر بنتيجه الحكم قبل ان يحاكم. الان نحن ان شاء الله تعالى نحن الان خاصمون للكفار، لان الله تعالى يقول لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، بعد ان قال فالله يحكم بينكم. اي حكم ابلغ من هذا؟ يقال للخصم حاكم وليس لخصمك عليك سبيل، فحكم للخصم قبل الحكومه، لان الامر واضح منتهي. ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. نعم، من فوائد الآية الكريمة بيان شدة عداوة المنافقين للمؤمنين لكونهم يتربصون بهم إيش؟ الدوائر، ينتظرون الساعة التي يكون فيها الضرر على المؤمنين. لكن قال الله تعالى عليهم دائرة السوء، وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن المنافقين لهم حظ من المغنم، من أين أخذ؟ قولي ألم نكن معكم، إلا هذا على أن المنافق يعمل بالظاهر فيعطى ما يعطاه المسلم. ومن فوائد الآية الكريمة أن المنافقين عندهم منة وفي أنوفهم أنفة، إن كانت الفتح للمسلمين طالبوا الغني، وإن كانت الكفار منوا عليه، كان لكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم المؤمنين، يعني فأعطونا من النصيب. ومن فوائد الآية الكريمة الدعوة الكاذبة للمنافقين لأنهم هم الذين منعوا الكفار منهم لكونهم كثروا سوادهم وساعدوهم في الباطن وأثلجوا صدورهم بإيش؟ بالنصر. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات الجزاء والحكم بين الناس بقوله فالله يحكم بينكم يوم القيامة، وهذا حكم لا حكم بعده. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات أن الكافر ليس له سبيل على المؤمن مهما كان الأمر، لا فليس للكافر سبيل. أرأيتم لو أن المسلم أحرق نخيله وأمات ركوبه، هل يأثم؟ لا، ما يأثم، ما دام كفار، طبعا ما دام كفار حربيين لا يأثم، لأن ماله مباح. أما المعصوم وهو الذمي، والثاني المعاهد، والثالث المستأمن، فهؤلاء أو أموالهم محترمة، أموالهم محترمة. من فوائد الآية الكريمة أن الله سبحانه وتعالى هو الحكم بين العباد بدليل قوله ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا.

ونقول إنه لاعن من يستحق اللعنة، ونقول إن لعنة الله على من يستحق اللعنة. هو أصل الفعل مشتق من أصله. ضرب مشتق منين؟ نعم. بين ذلك فسرها بقول، أي بين ذلك الحال، وهي أنهم تارة مع المنافقين مع الكفار، وتارة مع المؤمنين. نعم. الأوامر بين أيدينا، الأوامر بين أيدينا. المهم أنك أول مرة لا تسأل، وكما قلت لكم إذا وقع الشيء، إذا وقعت المخالفة فلا بأس بالبحث، لا بأس بالبحث. أو إذا صار فيه مثل نوع مشقة فلا بأس بالبحث لأجل أن يسقط عن الإنسان. أما من أول ما نقول افعل كذا، الرسول أمر بكذا، هل هو الوجوب والاستحباب؟ لا شك فيه ترد. نعم. أنا أخبرك عن نفسي، أقول هذا منهي عنه، وإذا قاله للتحريم أقول هذا منهي عنه. فذلك دائما يلحون على الإنسان، يلحون عليه، هو حرام أقول نهى عنه الرسول أو نهى الله عنه. ما أنا مكلف. إذا كنت سامعا مطيعا حقا اجتهد. نعم. نحن ذكرنا قاعدة في هذا، قلنا الخطاب الموجه من الله إما أن يقوم الدليل على أنه عام للرسول ولغيره، أو أنه خاص بالرسول، أو لا ليس هناك دليل لا في هذا ولا في هذا. فقد اختلف العلماء هل يشمل الأمة أو لا، والصحيح أنه يشمل الأمة إما عن طريق اللفظ أو عن طريق الحكم. نعم. ايش؟ نعم. ذكر في ايش؟ نعم. نعم. نعم. نعم صحيح. يعني القلب. يعني كان محلا قابلا للهداية، ويضل من كان محلا قابلا للضلال. وهذا كقوله الله أعلم حيث يجعل رسالته. صحيح. نعم. أين عمل؟ قد تكون طبيعة من أصل أنه يكره الإسلام، يكره الأوامر وما أشبه. نعم. نعم. يلا حفظ الله. أعوذ بالله من الشيطان. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين، أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا. المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا، إلا الذين تابوا وأخلصوا واعتصموا لله، إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين، فأولئك مع المؤمنين، وسوف يؤتي الله أجرا عظيما. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم، وكان الله شاكرا عليما.